وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله فضل العشر الأواخر من رمضان هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان لقد ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر أي هذه العشر التي نحياها الآن ونعيشها الآن شد مئزرة أي اجتهد في العبادة واعتزل النساء وأحيا ليلة أي سهره في طاعة الله عز وجل وأيقظ أهله أي الصلاة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كل ذلك تحريا لليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ولا يحرم خيرها إلا محروم نسأل الله العافية فهذه الليلة العظيمة الكريمة نحن نتحراها في هذه الليالي أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة اللهم آمين هذه الليلة العظيمة التي ورد في فضلها أن القرآن أنزل فيها كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر ثانيا هذه الليلة الكريمة خير من ألف شهر كما قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر قال الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير هذه الآية قال عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر العبادة في تلك الليلة تقدر بعبادة 83 عاما ليلة القدر خير من ألف شهر كما أخبر ربنا جل وعلا ثالثا من فضائل تلك الليلة أن الملائكة تتنزل فيها. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. والروح هنا كما قال جمهور المفسرين هو جبريل عليه السلام، وهنا عطف للخاص على العام. عطف الله جبريل عليه السلام على عموم الملائكة، مع أنه داخل في هذا العموم، ولكن لبيان مكانته ومنزلته من بين سائر وعموم الملائكة. فقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح ابن خزيمة بإسناد حسن: وإن الملائكة تلك الليلة، أي في ليلة القدر، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض تضيق بالملائكة في ليلة القدر. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. رابعا من فضائل ليلة القدر، قال العلماء: إنها سلام. قال الله جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى سلام أي لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. وقال بعض المفسرين: سلام أي سلام من الشر كله، ولا يكون فيها إلا السلامة. وقال بعض المفسرين: سلام أي أن الملائكة تسلم على المؤمنين في تلك الليلة. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. خامسا من فضائل تلك الليلة أنها ليلة مباركة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ليلة القدر، فإنها ليلة مباركة. سادسا من فضائل تلك الليلة أن الله جل وعلا يقدر فيها أمور السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن الله جل وعلا يقدر أمور السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. سابعا من فضائل تلك الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا، أي بالله عز وجل، واحتسابا، أي للأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثامنا من فضائل تلك الليلة أن الله جل وعلا أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة، ألا وهي سورة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا أكبر دليل، هذه الآية الأخيرة: سلام هي حتى مطلع الفجر، دليل على أن تلك الليلة تنتهي بطلوع الفجر، أي أن الله سبحانه وتعالى بين في تلك الآية أنه لا يتبعها في الفضل يومها، بل تنتهي بطلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قد يسأل سائل فيقول: طب وما معنى القدر؟ ما معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ قال بعض المفسرين: القدر أي الشرف والمكانة والرفعة والمنزلة والعظمة، كما يقال فلان ذو قدر، أي ذو مكانة ذو منزلة ذو شرف، فهذا معنى القدر، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، فالقدر هو التعظيم. وقال بعض المفسرين: القدر أي التضييق، ومنه قول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وعلى هذا المعنى أي أن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم في ليلة القدر. إذا أخذنا بهذا المعنى، معنى القدر أي الضيق أو التضييق، أي أن الملائكة تضيق بهم الأرض من كثرتهم في تلك الليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل أيضا فيقول: طب ما الأعمال المستحبة في هذه العشر؟ فنحن لا ندري هل سيبلغنا الله تعالى رمضان القادم أم لا، فنريد أن نستثمر هذه اللحظات المتبقية من شهر الصيام والقيام والقرآن، فواجب علينا أن نستثمر هذه اللحظات المتبقية، فنحن لا ندري هل سيبلغنا الله تعالى رمضان القادم أم لا. من الأعمال المستحبة أولا الاعتكاف، كما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. طب بعض الناس يسأل فيقول: لا أستطيع أن آخذ أجازة من عملي، لا أستطيع أن أمكث في المسجد عشرة أيام بأشغالي وأعمالي. أقول لك أخي الحبيب: ما لا يدرك كله لا يترك كله. لقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر الفقهاء على أن أقل الاعتكاف لحظة، فلو دخلت المسجد في أي وقت من هذه الأيام والليالي العشر فانوي الاعتكاف على مذهب الشافعية وأكثر الفقهاء. وذهب الإمام مالك وبعض الحنفية إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، والسنة هي أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولكن كما قلنا ما لا يدرك كله لا يترك كله. ثانيا من الأعمال المستحبة في هذه العشر إيقاد الأهل للصلاة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للصلاة في هذه العشر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ليس في رمضان فحسب، بل في كل ليالي العام. فلقد ثبت عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة قائلا: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الصحيحين أنه لما توفي عمر قال علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان كالشرات من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل. هلال يا سارية يا سارية، ولله در القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من أبي هريرة رضي الله عنه كما ورد عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، أي سبعا من الليالي، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وفي رواية كان أبو هريرة رضي الله عنه يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. وكان رضي الله عنه يسبح كل يوم، ليس في رمضان بل في كل أيام العام، يسبح كل يوم ويستغفر 12,000 تسبيحة 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح بقدر ذنبي. فحياته حديث وتسبيح واستغفار. طب نحن الذين نذنب بالليل والنهار ولا نستحي من الله، ولا نخاف من عذابه، ولا نخشى من عقابه، أين نحن من هؤلاء؟ والله الذي نعيش فيه اليوم من ضنك هذا يرجع أولا وأخيرا إلى الذنوب والمعاصي، إلى بعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعيش في ضنك بذنوبنا بمعاصينا ببعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. فوالله لن ننصر إلا بالتوبة، ولن يمكن الله لنا إلا بالعودة الصادقة. أن يحاسب كل واحد منا نفسه: أنا عملت إيه يا رب؟ أعتذر إليك يا رب. قف مع نفسك وقفة كما كان يفعل الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. والله ما حققنا العبودية الحقة لله ما شكرنا الله جل وعلا. فواجب علينا أن نصطلح جميعا مع الله عز وجل، أن نوقظ نساءنا، أن نوقظ أبناءنا للصلاة. إن لم تقف الآن بين يدي ربك وتستغيث بربك وتلجأ إليه الآن، فمتى ستلجأ إليه؟ من الأعمال أيضا المستحبة في هذه العشر: ساعة ثالثا الدعاء، ونحن في أمس الحاجة إلى الدعاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. نحن ضيق علينا اليوم ونعيش في ضنك، لأن الله جل وعلا يريد أن يسمع منا هذه الكلمة: يا رب يا رب. كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء، أي بالبؤس والضراء، أي الأوجاع والأمراض، لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون: يا رب أنت في رمضان ودعوتك مستجابة، لماذا لا تسأل ربك سبحانه وتعالى بتفريج الكرب؟ واجب عليك، ويجب عليك أخي الحبيب أن تكثر من هذا الدعاء في كل الليالي الوترية، وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فعلمها صلى الله عليه وسلم قائلا: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رابعا من الأعمال المستحبة في هذه العشر: قيام ليلها إيمانا واحتسابا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة، اللهم آمين. إخوة الإيمان، كثير من الناس يتساءل فيقول: أي ليلة تلك من هذه الليالي العشر؟ ليلة القدر أي ليلة؟ الجواب: من باب الأمانة العلمية، اختلف أهل العلم في تحديد تلك الليلة إلى أكثر من 40 قولا، أصحها وأقواها، والله تعالى أعلم، أنها ليلة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة. أما الدليل على كونها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فلقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أما كونها متنقلة فلهذه الأدلة التي أذكرها الآن، والتي منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام ليلة القدر، ورأى أنه يسجد في ماء وطين، أي أن السماء أمطرت، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فاستهلت السماء في تلك الليلة. استهلت أي أوشكت على المطر. فاستهلت السماء في تلك الليلة، فوقف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ليلة 21، أي كانت ليلة القدر في هذا العام الذي يحكي فيه أبو سعيد رضي الله عنه، كانت ليلة 21. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام ووجهه ممتلئ طينا وماء، أي تحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. فالشاهد هنا أن ليلة القدر كانت في هذا العام في ليلة 21. وثبت في صحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها الليلة. وكانت ليلة 23. وثبت أيضا في صحيح ابن خزيمة وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في آخر ليلة، أي في ليلة 29. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا أنهما قالا: إنها ليلة 27. كل هذه أدلة على كونها متنقلة. قد تكون في هذا العام مثلا في ليلة 21، في العام القادم في ليلة 27، فهي ليلة متنقلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم مع إجماع العلماء على أنها ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان. أما تحديدها بليلة معينة فكل هذا من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طب قد يسأل سائل أيضا فيقول: وما الحكمة في إخفاء تلك الليلة؟ ما الحكمة في إخفائها؟ وما السبب في إخفائها؟ الجواب: أما عن السبب في إخفائها فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. وفي رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أريت ليلة القدر ثم نسيتها. في رواية البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر عليه الصلاة والسلام، فتلاحى رجلان، أي تشاجر رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى أي تشاجر فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. إذن إن السبب في إخفاء تلك الليلة هو أن رجلين تشاجرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها صلى وسلم في المنام، وأيقظه بعض أهله صلى الله عليه وسلم، وخرج فرحا ليخبر الناس بتلك الليلة. فتشاجر رجلان فقام ليفصل بينهما صلى الله عليه وسلم، فنسي أي ليلة تلك. إذن إن المشاجرة كانت سببا لرفع تلك الليلة، كانت سببا لنسيان النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السبب في إخفاء ليلة القدر. وأما عن الحكمة في إخفاء تلك الليلة فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليحصل الاجتهاد من العباد في كل الليالي، بخلاف ما لو عينت تلك الليلة لاقتصر على العبادة فيها. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرانا جميعا في كل هذه الليالي. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعض الناس يسأل أيضا عن علامات تلك الليلة، والجواب من علاماتها أولا أنها ليلة لا حارة ولا باردة، أي أن الجو يكون فيها معتدلا لطيفا جميلا، قد تمطر السماء أحيانا كما أمطرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح ابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم نسيتها فابتغوها في كل وتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، أي أن الجو يكون فيها لطيفا جميلا معتدلا. وأيضا من علاماتها ثانيا أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها، كما ثبت في صحيح مسلم عن ذر قال: قلنا لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، بأي شيء تعرف تلك الليلة؟ فقال أبي: بالعلامة أو الآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها. وطبعا لا يعرف ذلك إلا بعد انتهاء تلك الليلة. إذن يجب علينا أن نجتهد في كل هذه الليالي المتبقية من رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة، وأن يبلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة، اللهم آمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين. اللهم طهر بلادنا من المفسدين، وطهر بلادنا من الظالمين، وطهر بلادنا من الغاشمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين. اللهم من أراد بمصر سوءا فشل أركانه، اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل دماء إخواننا الذين قتلوا قتلوا لعنة على من قتلهم، اللهم اجعلها لعنة على من قتلهم، اللهم اجعلها لعنة على من قتلهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.